طيب، الحديث الأخير عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. يعني كلام في قضية السند. طيب، لا ضرر ولا ضرار، لمن يعرفون في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية، لا ضرر ولا ضرار هو قاعدة فقهية، قاعدة فقهية من القواعد الكبرى الفقهية، يقوم الدين على قواعد من أهمها قاعدة لا ضرر ولا ضرار. اختلفوا في قضية لا ضرر ولا ضرار، هل لا ضرر يعني أن لا أضر أنا الآخر ولا أضر نفسي، ولا لا ضرر بمعنى أنه لا ينبغي أن تضر الآخرين لمسألة متعلقة بمصلحة شخصية فتكون مصلحتك قائمة على ضرر الآخرين، ولا ضرار معنى أنك تضر حتى لو ما كان فيها مصلحة، يعني تضر لمجرد أنك فعلت فعلا معينا وهذا الفعل لم تراعي فيه أنه قد يضر الآخرين أو قد لا يضر الآخرين. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ما الذي أريد أن أقوله في هذا الحديث؟ الأصل في النفس الإنسانية أن تكون قد بلغت من الصدق مع الذات أنني لا أريد أن أفعل أمرا قد يضر بالآخرين، لأنني مكتفية بما لدي من الخير، وأكثر من ذلك أريد لنفسي أن لا أذكر في الآخرة بسوء. تذكرون عندما تحدثنا المرة الماضية عن الظلم وخطورة الظلم، وأن البعض يقع في الظلم، آباء وأمهات، أزواج، زوجات، أبناء، بنات، طلاب، طالبات، موظفين، مدراء، شركات، يضرون، يلحقون أذى بآخرين وهو يعني لا يدرك. لماذا؟ لم يعتد التفكير فيما حوله، المهم أنا، لم يعتد التفكير في أن هل هذا الفعل الذي أقوم به الآن يتجاوز غيري؟ يعني سبحان الله، الآن تذكرت أن هذا الأمر يتعلق بأمر ذكرناه في قضية الزهد. أنت عندما تبحث بس عن أن تتملك وأن تتملك وأن تتملك، هل فكرت يوما بالضرر الذي سيلحق أناسا لأنهم يعملون في أماكن بعيدة في هذه الدنيا حتى حضر جنابك ترتدي هذا الرداء بهذا السعر؟ هنالك أناس مضرورين بأعمال، بظلم في أعمالهم، بكذا مضرورين، ولكننا لا نعبأ بهم. لماذا؟ ما عندنا هذا الحس. الإسلام يأتي ليعطيك قواعد شاملة: الانشغال بالنفس، عبادة الله سبحانه وتعالى، عدم الاشتغال بالآخرين، الزهد بهذه الدنيا. ولكن يعني الزهد بهذه الدنيا يعني ما لي علاقة بالدنيا؟ لا، لك علاقة بالدنيا، علاقة إحسان، علاقة نفع، وليست علاقة ضر. وهنا تأتي مقاصد الشريعة ويأتي الفقهاء ليقولوا هذا الفعل فيه ضرر لا يفعل، عذرا، هذه المادة فيها ضرر دعك منها، هذا المشروع قد يضر البلد دعك منه، إغلاق المساجد، الشباب الله يعطيهم العافية، لا، نظريات مؤامرة، إيش معنى فتحوا المولات وما فتحوا المساجد؟ دعك من الحكومات وتعال على المقاصد الشرعية. إذا ثبت أن هذا الأمر فيه ضرر، إذا ثبت أن هذا الأمر فيه ضرر، فالشريعة وصاحب الشريعة والحاكم والفقيه يقول نعم، هذا المكان الذي فيه ضرر نخفف منه. دعكم من قضية لا فعلوها لأن القضية سياسية وفعلوا، لا لا لا، أنا لا أحب أن أدخل في هذا. لا يعني أننا ما شاء الله نحسن الظن كثيرا بالحكومات، لا، إحنا عارفين الحكومات أين هي من تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى ومن أولويات المساجد، إحنا عارفينها، ولكن أيضا علينا أن لا نظلم. هنالك ضرر متحقق من اجتماع الناس وتكديسهم في مكان واحد مهما كانت القضية، يعني لا يرتادون يرتادون المسجد ولكن يبتعدون مترين أو كذا، هذا الأمر ليس بالسهولة التي يظنها البعض. يعني أرون من أنفسكم خيرا بأن تقيموا الصلوات في بيوتكم، بأن تعملوا يعني أعمال معينة تشعرون بأنكم فقدتم حقيقة المسجد، بأن المسجد عندما غاب عن حياتكم فعلا أحدث في نفوسكم أثرا، وأرونا أين أثر المسجد كان في حياتكم. أما أن يتحول الأمر فقط إلى إسقاط الحكومات، الفقهاء، وعاظ السلاطين لأنه قال بإغلاق المساجد، يا جماعة يا جماعة، يعني هذه المسائل يحددها علماء، وعلماء مع اختلاف مشاربهم ومع اختلاف مواقفهم السياسية اتفقوا، كثير منهم اتفقوا على هذا الأمر، لأن هنالك قاعدة في الإسلام أن لا يكون هنالك ضرر، أن لا تضر النفوس البشرية. في قضية لا ضرر ولا ضرار، في قضية لا ضرر ولا ضرار، أردت أن أشير إلى معنى مهم جدا، وهو أن الشريعة جاءت بما ينفع الناس، بما ينفع الناس لا بما يضر الناس. ولذلك عندما يتحدث شخص وأين المسلمين وأين وماذا فعلتم وأين المشايخ وأين الكذب، هؤلاء لا يفقهون، هؤلاء لا يفقهون، لا يعقلون، لا يعرفون ما حدود الشريعة، ما تعاليم الشريعة، ولكن كلام يرسل هكذا. ولمن يريد يعني الاستزادة يبحث عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتطبيقاتها، ولكن ما يعنيني أنا أن أعلم بأنني أحتكم إلى مرد، إلى إسلام شامل يشمل كل جوانب حياتي، يطلب مني أن أكون نافعا، أن لا أكون ضارا، أن لا أكون من أهل الضرر بين قوسين، يعني من أن أضر الآخرين، وبنفس الوقت يمنحني فكرة مهمة جدا أن الأصل في هذه الشريعة هي ما ينفع الناس. ما دام ما ينفع الناس يعني أنه غير مؤلم؟ لا لا، الرياضة تنفع الناس وهي مؤلمة، الحجر ينفع الناس وهو مؤلم، الدراسة تنفع الناس وتحتاج إلى صبر. لا يعني عدم الضرر أن لا يكون هنالك ألم، لا، الضرر له مقياس شرعي واسع، هذا يرجع فيه إلى أهل الذكر.